احمده تعالى وسيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نستكمل يا طلبة العلم في هذا اليوم دراستنا لزكاة الأنعام، ومع آخر فصل في زكاة الأنعام، وهي زكاة أو نصاب الغنم، فصل نصاب الغنم. وقد حضرت المكافأة والجائزة، وهي ثمينة كما ترون من مؤلفات الإمام ابن القيم، ولكم أن تستشرفوا الجائزة والمكافأة، خاصة وهي مكافأة علم، ولا يكون هذا من العوض على العلم، وإنما هذا من باب طلب العلم بالعلم. فانشطوا إذن للجواب، فإني سائلكم إما اختبارا وإما حيلة على الجائزة وإما طلبا لمنافسة شريفة بها يعني يشتد الدرس ويعظم به النفع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل نصاب الغنم. ويجب في 40 من الغنم شاه إلى 121، وفيها شاتان إلى 201، وفيها 3 شياه إلى 301، وفيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاه. انتهى كلامه. قلت: أما وجوب الزكاة في نصاب أو في الغنم فلا منازع، وقد قام الإجماع على وجوب الزكاة في الغنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم في سائمتها إذا بلغت 40 ففيها شاة. وقد نقل الإجماع على وجوب الزكاة في الغنم من غير خلاف، ونقله غير إمام من الأئمة، أشهرهم الإمام ابن عبد البر. وإليك مسائل زكاة الغنم، ونبدأها بالأولى، المسألة الأولى. قلت: وقد أجمع أهل العلم على ضم الضأن للماعز، يعني إذا كان عند الرجل ماعز، تمام، عنده 20 من الماعز وعنده 20 من الضأن يضمها وتبلغ ماذا؟ 40، فهي ذا نصاب، ففيها ماذا؟ شاء. هل يضم الماعز إلى الضأن؟ قلت نعم. من يعطيني 3 أدلة أعطيه مكافأة؟ وهذا أول الخير. أه؟ من أبو الخير؟ قول يا شيخ سعيد. ماذا في هذا الجزع من الضأن والسني من الماعز؟ دل على أن يعني الماعز يخرج كما يخرج. لا، ده هنا فرق بينهم، ما أصبت غير. احكم قولك قبل أن ترفع يدك. معك كم من الجواب؟ معك كم؟ وجواب واحد. نصر معه جوابان، محمود جواب واحد. قول يا نصر. قول الله تبارك وتعالى: والماعز اثنين والضأن اثنين فجمع بينهما في صف واحد، فدل على انهما. ده الآية فيها تفريق على وفق ما قال الشيخ سعيد. قول يا حازم. شيخنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول الماء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها، ثم سئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا، والغنم تشمل هذا وهذا. صحيح، انه سوى بينهما في بعض الاحكام كعدم الوضوء او استحباب الوضوء. هنا مساله مهمه جدا بس عشان ما تفوت. سئل عن الوضوء من لحم الابل فقال نعم، فساله صحابين عن الوضوء من لحم الغنم، اكل لحم الغنم، قال ان شئت. فهذا تفهم منه ماذا؟ استحباب الوضوء من لحم، من اكل لحم الغنم. واضح؟ استحباب الوضوء من اكل لحم الغنم، وهذه مساله من المسائل اللي النادرة. واضح؟ من المسائل النادرة. وكذا مسألة الوضوء من أكل ما مست النار، هذه مسألة أيضا نادرة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام سوى، لأن قوله الغنم وتوضأ من لحوم الغنم يشمل الماعز والإيه؟ والضأن. واضح؟ طيب، غير. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاة. أحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ففيها شاة، والشاة يشمل ماذا؟ تشمل الذكر، تشمل، استغفر الله، الشاة تشمل الضأن وتشمل ماذا؟ الماعز. فالماعز يسمى أيضا إيه؟ شاة، بما يدل على أن الماعز ضم إلى ماذا؟ إلى الضأن. نعم. ما في دليل هذا. قلت وقد أجمع أهل العلم على ضم الضأن للماعز لأنهما جنس واحد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الغنم، والغنم يشمل الضأن والماعز. وقوله ففيها شاة، والشاة كذلك مسمى للضأن والماعز. وليس مفترقين حتى لا يجمع بينهما، بل سوى الشرع بينهما بما به أنه يجمع بينهما. المسألة الثانية نصاب الغنم، وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه وابن عمر أن نصاب الغنم هو 40 شاة، وهذا النصاب أيضا مجمع عليه بلا خلاف. وفي الأربعين شاة. طيب قلت مسألة هذه الثالثة، ولم يفرق بين الذكر والأنثى الأحناف والمالكية وابن حزم، وذلك لما لم يسمي الشارع ومتى لم يسمي الشارع فالأمر على الخيار. خل بالك هنا إنه في زكاة البقر عمله سمى، في زكاة الإبل سمى، وفرق بين الذكر والإيه بدليل أن البنت اللبون خلاف الإبن الإيه اللبون، وأن البنت اللبون تساوي أن البنت المخاض تساوي ماذا؟ ابنا لبون، ابني لبون. ففرق بين الذكر والأنثى هناك، فلما لم يفرق ها هنا دل على أن الأمر إيه على الخيار. صحيح. قلت ولأنه لا ميزة للذكر على الأنثى في الغنم، يعني ينعدم هذا في الغنم أن يكون هناك ميزة للذكر على الإيه على الأنثى. بخلاف الإبل أو البقر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الشاة والش إيه؟ لا هناك ميزة للذكر على الأنثى، لكن في البقر قال تبيع أو تبيعة. قلت وكذلك لأن الشاة مسمى للذكر والأنثى معا، سمى الشاة والشاة مسمى للذكر وليه، يبقى من أخرج من الأربعين له أن يخرج ما شاء ذكرا كان أويه أو أنثى، ذكرا كان أويه أو أنثى يا طلبة العلم. فلو أخرج ذكرا أجزأه، لو أخرج أنثى ماذا؟ أجزأه. واضح. وهذا مذهب الأحناف والمالكية وابن حزم، خلافا للشافعية والحنابلة الذين فرقوا قياسا على من؟ على الإبل. قلت وهذا القياس فاسد من وجوه. من يفسد لي هذا القياس من ثلاثة وجوه؟ اغلق فمك لا يضحك عليك الشيطان، ها معك وجهان، غيره معك كم وجهان؟ طيب انت تكلمت المره السابقه، قول يا عاصم. هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لا، انا اريد افساد القياس يا رجل. هو القياس الغنم يبقى نقول ان هذا قياس مع الفارق لمفارقه الابل للايه للغنم، والمفارقة ظاهرة، فلما حصلت المفارقة يمتنع القياس. واضح. كما تسمعون يقول لك هذا من قياس الحدادين على الملائكة، ينفع؟ لأن في مفارقة تمنع الايه تمنع القياس، زي اللي يقيس مثلا الجنوب على الحائض، لما كانت الحائض تمنع من كذا يمنع الجنوب تبعا لها، نقول هذا قياس مع الفارق، لأن الحائض أمرها بايه بيد الله، لا يرتفع حيضها إلا إيه إلا قدرة، أما الجنب أمره بماذا؟ بيده، ممكن يغتسل في الحال. فإذا القياس هنا اسم قياس مع الإيه مع الفارق، لأنك قست غير مريد على من؟ قست مريدا على غير إيه على غير مريد. ما ينفع أن تقيس مريدا على غير مريد. قول. نعم أحسن، لأنه قياس في أمر تعبدي، تسمية الأنصبة وتسمية ما يجب في الزكوات هذه أمور إيه تعبدية، بدليل نحن لا نجد لهذه الأرقام معنى. شمعنا 40، شمعنا في الغنم 5، في الإبل 5، ولا يجب النصاب فيها إلا إذا بلغت 25، في البقر إذا بلغت كم؟ فاختلاف الأنصبة يدل على أن الزكوات مبناها على الإيه؟ على التعبد المحض، عندئذ ينعدم القياس. نعم. لا، ما هو القياس الدليل عليه إن الإبل والغنم جنس واحد من جهة أن الكل أنعام تجب فيها الزكاة. لك جواب عندي، ها اسمعي. شيخ أنا هذا قياس فاسد بالاعتبار لأنه في مقابل النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الشاة ولم يفصل، وأن هذا استدراك على الشارع. شيخ أنا فلا، مش استدراك، ليه الألفاظ الصعبة الكبيرة دي؟ الرجل مجتهد يا إسماعيل، ليس مستدركا. هو قال طالما لم يسمي هنا يبقى نرجع بمعنى الشاء على ما كان فين؟ في الإبل. ليه؟ ما أنا عندي معنى إن تجب في الإبل شاء، صحيح؟ فهما جنس واحد، فالقياس صالح من هذه الجهة. قول يا حازم. هذا معنى مهم، قياس الأدنى على الإيه؟ على الأعلى. هو الأصل في القياس أن تقيس الأعلى على الأدنى ولا الأدنى على الأعلى؟ هذا هو الأصل في القياس، الأدنى على الأعلى هو الذي يقاس ولا الأعلى على الأدنى؟ لا طبعا لا يقاس الأعلى على الأدنى. نعم. في مفارقة بينهم، قلت هذا قياس فاسد الاعتبار لأن مبنى أحكام الزكاة على التعبد المحض، بدليل أننا لا نجد أي معنى لنصاب 40 أو 30 أو نحو ذلك. ثانيا، وهذا قياس مع الفارق، وذلك لمفارقة الغنم الإبل بدليل المفارقة في النصاب والعدد، ولأنه لا فرق بين الذكر والأنثى معتبر في الغنم كما هو في الإبل، هناك معنى معتبر في الذكر والأنثى بدليل أنه جعل الإيه؟ البنت المخاض بابني إيه؟ بابني لبون، فجعل للأنثى ميزة تساوي ذكرين، لكن في الغنم هنا ما في ميزة للذكر على الإيه؟ على الأنثى. قلت ثالثا، وهو قياس فاسد الاعتبار من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الشاه، وهذا نص في العموم، ولا قياس في مورد النص، وأن هذا أقرب إلى يسر الشريعة والأصل الشرعي عدم التكليف. المسألة الثالثة ولا الرابعة، خلي بالك الكلام عزيز ونادر، من بطون الكتب هذا الكلام ومن بين السطور، واضح؟ يبقى أول مسألة عدم التفريق بين الماعز والإيه. المسألة الثانية أن النصاب كم؟ 40 بإجماع. المسألة الثالثة عدم التفريق بين الذكر والإيه. في مسألة أخرى خالد؟ لا، غير القياس ما في. لا تأكلوا علي علم، ردوا علي علم هداكم الله. شوية اسمعي في المسألة. شيخنا ممكن أن نقول أن سبب التفريق الشرع في الإبل أو البقر في الأنصبة 40 أو 50 فرق بين الذكر والأنثى، أما الشاة فلا يعتبر هذا. هذا راجع إلى ما قلناه في الأول، المفارقة قياس مع الفارق. قلت المسألة الرابعة، دخول الحمل في إيجاب الزكاة. والله كويس، خلكم كثير وما أجاب أحد إلى الآن. لا بأس، لا بأس. لا بأس، تبقى للدرس المقبل، ما عندي مشكلة، تضيع عليكم ولا تضيع علي. طيب المسألة الرابعة، في دخول الحمل في النصاب، ما هو الحمل والفصيل والعقل؟ فصيل اللي هي صغار الإبل، وصغار والعجل صغار ماذا؟ بقر. والحمل صغير ماذا؟ هل يدخل ولا لا يدخل؟ يعني ايه في يدخل في النصاب؟ رجل كان عنده 30 شاة، 35، فولدت له خمسة ايه؟ حملان. هل يضم الحملان الى 35 فيكون نصابا ولا لا يضم؟ هذه مسألة فقه بقى. قلت الاول نعرض المسألة وبعدين نسمع لكم. وضم الحملان والعجل والفصيل إلى الزكاة مسألة خلاف ما بين أهل العلم. فقال فريق يعتد بها وتجب فيها الزكاة، يعني تعتد تدخل فين؟ في كمال النصاب وتجب فيها الزكاة. وقال فريق تحسب وتعد ولا تجب فيها الزكاة. ايه الفرق بين المذهبين؟ يعني ما ينفعش تخرجها، لكن المذهب الاول تعد وممكن تخرج ايه؟ حملا على انه هو الايه؟ الزكاة الواجبة عليه. الفريق الثاني قال تحسب وتعد ولكن لا تجب فيها ايه؟ فاذا اخرج الزكاة لازم يخرج ايه؟ شاة، لا يخرج ماذا؟ حملا. عرفت الفرق بين المذهب الاول والثاني؟ سهل. عرفت يا رجل؟ انت صاحب السارية. ما عرفت؟ شوف قرأت انا ما في عيني. المذهب الاول يعتد بها وتجب فيها الزكاة، يعني واحد عنده 35 ولدت له خمسة حملان، لو جي يخرج الزكاة هيحسبها الحملان مع 35 يبقى كم؟ بلغت 40، يبقى بلغت ماذا؟ نصابا. ممكن يخرج حملا على انه الزكاة الواجبة عليه، لان الاربعين فيها كم؟ المذهب الثاني قال نعم نحسبها، ولكن لو جي يخرج الزكاة ما ينفعش يخرج الايه؟ لازم يخرج شائه كبير. المذهب الثالث قال لا تجب فيها الزكاة، لا تحسب ولا تعد ولا تجب فيها الزكاة. يعني لو رجل عنده 35 وخمسة حملان هذا لا تجب عليه الزكاة. ليه؟ لأنه لم يبلغ النصاب، ما يعتدش بالحملان هذه، واضح؟ فبالتالي لا تبلغ عنده ماذا؟ النصاب. وده مذهب من؟ ابن حزم. فلا تحسب ولا يعتد بها ولا تؤخذ في الزكاة الواجبة. هذه الثلاثة مذاهب، فأي المذاهب أنت يا طالب العلم ترجح؟ مذهب الذي يقول تحسب وتعد وتجب فيها الزكاة، ولا تحسب وتعد ولا تجب فيها الزكاة، ولا لا تحسب ولا تعد ولا تجب فيها الزكاة؟ حازم سبق، قول يا حازم. شيخنا مع المذهب الأخير، مع مذهب ابن حزم. ليه ظاهري؟ يعني مثلا شيخنا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في إصابة الأغنام وكذا فرق في السن التي تخرج عنه. في زكاة الأغنام؟ ابن. لكن هنا لم يفرق. نحن كلها زكاة الأغنام، كلها هذه زكاة. لا ده أنت كده أجبت بما ينقض مذهبك. زكاة الأغنام. يا حازم اسمع مني. طب ما احنا في المسألة اللي قبلها أصلنا أصلا انه لما لم يفصل في الايه؟ في الغنم، دل على اجزاء الذكر والايه؟ والانثى. لكن هناك الذكر معتبر والانثى ايه؟ معتبرة، بما يدل على التفريق. فعليه تمام. لما سمى سنا هناك دل على ان السن ليست معتبرة هنا. يعني لا تجزي عنك ولا تجزي عن احد غيرك. ونحن قد ذلك حسن الرضحية على الزكاة على النصاب العناء حازم اضبط قولك يا حازم لا أنت نقضت قولك من حيث لا تدري ولا تعلم رفعت الشمال فلا أختارك قول أقول شيخنا بالمزة الأول لأنه لا يشترط في الحمل حولان الحول أو لا يشترط في المساج حولان الحول فمتى وجدت الحملان تحسب مع بقية الأزمان وتخرج شاة لا يخصف تم نص على الشاة طب هنا السؤال هل لفظ الشاة يشمل الحملان؟ لا هو طب خلاص يبقى انت عجبت نفسك هو قال في 40 شاه شات نعم الاعتبار بالاخراج ليس بالوجود يعني هي تعد طب ما هو قال في 40 شاه يا شيخ سعيد انا برد في المذهب الثاني ثاني عنده ولا يخرج بها الزكاه لان عندنا اثر عن عمر انه قال لسعيد عد عليه السفله ولا تاخذها منه احسنت والسفله من صغار المعنى طبعا انت جاي من عند صدق فعلا هو عنده اثر عن عمر ظاهر انه قال عد عليهم السخله السخله اللي هي لم تبلغ ايه سنا اللي هي لسه وليده قال له ولا تاخذها يعني عد في النصاب ولكن لا تاخذها قول ابي بكر ايضا لا يؤخذ الا الكبيره تجزي في مصير يبقى هنا جمع بين قولي عمر وابي بكر قول عمر حدد ان السخلة تعد ولكن لا تجزي وجاء بقول ابي بكر بانه هو لا بد ان ياخذ الا الكبيرة او الوسط يلا غير قول القاعدة اللي حضرتك اخترتها ان الالحظ للفقير فمراجع المذهب الثاني لان فيه الالحظ للفقير من ناحيه انها تجب عليه ولا تعد الحمل حتى ياخذ هذا القول الثاني ينصره أصل شرعي الألحظ للفقير لأنه لو عدها هذا لمصلحة من فقير لكن لا يخرجها لأنه لو أخرجها لا يكون ذلك لمصلحة الفقير يبقى هو رجح المذهب الثاني بأصل شرعي مهم جيد هذا قول طب ما في كل 40 شاه شاه ولفظة الشاه لا تشمل الحملان قول يا محمود طب وهذا جواب هو السؤال الآن هذا جواب انت تقول الأثر يصح طيب انت الآن يبقى إذا الجواب عندك ما عندي أنها تحسب وتعد وتجزئ كمان أرى أن تسمع الأذان نعود إلى محمود يلا يا محمود وقد أعطاك الأذان فرصة ذهبية يا محمود لماذا نذهب بعيدا بعيدا أين أحكام التزكية من أحكام الزكاة ما هو الرابط بينهما انه اعطى للجنين حكم امه ليه اعطى للجنين حكم امه واخد بالك بالتبعة اولا هنا في مفارقة مفارقة تمنع هذا القياس ليه لانه جنين هنا متصل بامه فاخذ حكم امه لكن هنا انفصل عنها فلا يأخذ حكمها واضح وهنا تفرق بين ما اتصل وبين ما انفصل هناك في التزكية لما كان الجنين في بطن امه اخذ احكام من أحكام أمه لما انفصل عنها صارت له أحكاما خاصة تخصه فشكرا لاجتهادك وإن لم تصب فأنا أشكر لك يعني الاجتهاد والنظر وإن كنت لا أسلم لك بما تقول فنصف المشوار أهون من عدمه تفضل مذهب الثاني هو الأصل في إخراج الزكاة كما سيأتي معنى أنها تخرج من الوسط في روايات صحيحة أن الزكاة الغنم تخرج من الوسط يعني لا نخرج الهرمة ولا الكبيرة ولا الوليدة ولا الصغيرة، فهذا يدل على أنها لا تخرج، لا تجب فيها الزكاة. لكن هذا أعطيني دليلا على أنها تحسب، يعني أنا سلمت لك أنها لا تجب فيها الزكاة، لكن أنا عايز دليل على أنها تحسب. هذا ما قاله أخوك بعبارة أخرى، ما قلت شيئا ولا تخفين علينا يا سودة. قول يا ابن حزم. هذا جواب قوي. الشارع قال شاة في كل 40 شاة شاة، ومسمى الشاة لا يصدق على من؟ على الحملان، ما دون 6 أشهر لا يسمى شاة عندهم. ولذلك لو رجعت ما دون 6 أشهر لا يسمى شاة، يسمى عناقا، يسمى حملا، يسمى كذا، يسمى كذا إلى آخره. فهذا نص. ثانيا نقول طيب ماشي لا بأس، يعني أنت الآن أجبت بنصف جواب، فلك جواب عندي أنت والرجل لا يضيع. قول يا أبا أحمد. تذكر الله المذهب الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب غنم، وهذه الحملان يصدق عليها أنها غنم، ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها، وهذه الحملان يصدق عليها أنها من الغنم. هنفسر الغنم بالحديث الثاني في كل 40 شاة شاة، والأصل في تفسير كلام الشارع أن يفسر بكلام الشارع. انتبه إلى ولدك. شيخنا اتفقنا على أنه لا تجب فيها الزكاة. ماشي اتفق. وهذا فرع، فطالما فصل وهذا فيبطل الأصل هو الأصل. ليس لماذا جعلت هذا فرعا يبطل به الأصل؟ واخد بالك؟ فقد يثبت الأصل ولا يثبت الفرع، بدليل في ردنا على إبليس في مذهب إليه من القياس أنا خير منه. ليه؟ للأصل، خلقتني من، لو سلمنا بأن النار خير من الطين فلا يكون ولد النار خيرا من ولد الإيه؟ من ولد الطين. فأثبتنا الأصل ولم نثبت الفرع، فليس تلازما. ضاع جوابك يا حازم. قول يا أبا يا شيخ نصر. قول أبا هشام. قول المذهب الثاني أبسط المذاهب بين هذه الثلاثة، يعني إذا نظرنا إلى الظاهر الأول فيه ظلم للغريب، وإلى الثاني فيه ظلم للفقير. يبقى إذن أنت رجحت المذهب الثاني بما يجمع حاجة الفقير وحاجة الغني، فلو حسبناها صحيح فهذا ألحظ لمن؟ للفقير. ولو أخرج وأنها لا تجب فيها الزكاة ألحظ للفقير. يبقى ما في جمع. قول شيخنا وجه المذهب الأول ونحن قال صلى الله عليه وسلم 40 شاة على سبيل التغليظ، أي أن أغلبها شياء بالغة. ولماذا تحمل الكلام على الغالب وأنت عندك أصل أنه لا يمتنع حمله على الإطلاق؟ هذا كلام جيد، كلامك جيد فعلا، إن قوله في 40 شاة على اعتبار الغالب، يعني 30 منها تكون شياة. وعلى فكرة ده مذهب لبعض أهل العلم، أن الاعتبار بأمهاتها بلغت نصابا ولا لا، فإذا بلغت أمهاتها نصابا يعني 40 وكانت هي فوق 40 تجب فيها الزكاة، وده قلبي بعض أهل العلم، اعتبارا بماذا؟ بقاعدة التغليب. ولكن قاعدة التغليب هذه إنما موردها عند عدم امتناع الإطلاق. قول يا شيخ سعيد مرة أخرى. طيب قلت ويترجح المذهب الثالث من أن الحمل لا يعتد به ولا تجب فيه الزكاة، لأن الشارع سمى الشاة والحمل لا يسمى شاة. ولا الخروف ولا الجدي. ولا الخروف ولا الجدي. وهناك مسميات علق الشارع عليها أحكام. وإلا فما معنى تسمية الشاة؟ ثانيا، وهذا راجع إلى أصل وهو عدم وجوب الزكاة في المال حتى يستوفي شروطه على وجه اليقين، وأن الأصل عصمة المال. ولما كانت الحملان لا ينتفع بها لا في لبن ولا في لحم كان وجودها إيه؟ عدما. إيه؟ بس لا ينتفع بها في الأصل، لا ينتفع بها لحما، لا ينتفع بذاتها رجل، فذاتها ليست لها نفع، فبالتالي يعتبر وجودها إيه؟ وجودها عدما، فلا يعتد بها ولا تحسب مع تغليب أصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الوسط في الزكاة، وقال ولكن من وسط أموالكم، وهذه لا يصدق عليها أنها من وسط المال، طيب المسألة الخامسة، نعم اشكل أثر عمر في ضعف أصلا بالنسبة لمسألة نتاج البقر يدخل في النصاب، وهنا في الغنم لا يدخل في النصاب. حقيقة هذه المسألة يعني لم تنضبط معي فرجعني فيها. طيب قلت نصاب زكاة الغنم، فإذا بلغت 40 ففيها شاة، إلى 120، فإذا زادت على 120 بواحدة ففيها شاتان، فإذا بلغت 120 وواحد، فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياة. فإذا بلغت 300 ففيها 4. فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. المسألة السادسة، طبعا هذه المسألة ما فيهاش مشكلة. المسألة السادسة، شكر الله، ما يؤخذ في الزكاة. قلت الوسط، لأن الشارع لم يسمي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ الزكاة من كرائم الأموال، وقد مر عمر على شاة حافل، يعني حافل مرضع لبنها كثير، فسأل عنها فقيل من الصدقة، فقال ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، يعني هذه أخذت من أهلها إيه؟ غصبة. وقال لا تفتنوا الناس ولا تأخذوا خزرات المسلمين. يبقى أول أصل لا يأخذ كرائم الإيه؟ يعني لا يأتي العامل، العامل اللي هو بيجمع الإيه؟ وينظر إلى الشال التي لها ضرع حافل كده وإيه؟ ويقول له هات هذه، لا يجوز أخذ هذه. ليه؟ لأنه قال إياك وكرائم إيه؟ يعني إيه كرائم الأموال؟ أنفس الأموال، ما تأخذ أنفس الأموال. ويقوي هذا أن عمر مر على شاة حافل قال ما هذه؟ قالوا من الصدقة، من الزكاة. قال ما أخذت هذه من أهلها وهم طائعون. ثم نهى عن أخذ أمثال إيه؟ هذه. يبقى هذا أول أصل فيما تجب فيه الزكاة، أن لا تؤخذ من إن؟ قلت إلا بطيب نفس، إلا بطيب نفس من أهلها، لأن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس ماذا؟ منه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. قلت وينهى عن أخذ الهرمة كبيرة والدرنة الجرباء والمريضة. والشرط اللئيمة اللي هي البخيلة اللبن، يعني اللي لبنها قليل. قلت وذلك لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه إيه؟ تنفقون. قلت وهذا الوسط يلتقي وأصلين في الزكاة، ما هما؟ يلتقي وأصلان في الزكاة، ألا يظلم غني وأخذ الألحظ للفقير. هذه المسألة واضحة ما فيها إيه؟ مشكلة. هذه المسألة عزيزة كما قلت. المسألة السابعة، هل الزكاة في الذمة أم في عين المال؟ يعني بقى دي مسألة نقاش. لو في الذمة وتلفت أموال الزكاة قبل وصول العامل هتلزمه، مفهومة؟ يعني رجل أرسل إلى العامل قال أنا مالي بلغ الزكاة، فجاء العامل ليأخذ فجاءت جائحة عياذا بالله مرضا فإيه؟ فقتلها جميعا. لو قلنا في الذمة يبقى صار عليه إيه؟ شاة باقية فين؟ لو قلنا أنها في عين المال، الزكاة واجبة في عين المال، تلف المال فبالتالي إيه؟ لا تجب الزكاة. عرفت المسألة الآن؟ زي المسألة اللي رجل عليه زكاة في ماله وجبت في أول رمضان، صحيح؟ واتصل بجهة ما لأخذ الزكاة قالوا نأتيك يوم إيه؟ ثاني في رمضان، ففي اليوم الأول عياذا بالله سرقت. من قال إن الزكاة واجبة في عين المال قال هذا الرجل إيه؟ ذمته إيه؟ بريئة. ومن قال إن الزكاة باقية في ذمة المزكي قال له ماذا؟ عليك الزكاة. فهمت المسألة؟ قلت فذهب الجمهور إلى أن الزكاة في عين المال فتسقط بتلفه، أما الحنابلة وابن حزم قالوا والزكاة في الذمة وعليه تجب الزكاة ولا تسقط بتلف المال أو نقصان النصاب. يعني هو النصاب بلغ هذا اليوم خلاص وجبت عليه الزكاة، العامل رايح له ثاني يوم فماتت واحدة، يبقى المال هنا نقص عن الايه؟ فلا تجب عليه زكاة. من قال ان الزكاة في الذمة لم يعتبر بايه؟ بالتلف هذا. ومن قال ان الزكاة في عين المال هيعتبر بالايه؟ بالتلف. فما أنتم قائلون يا طلبة العلم؟ في ناس لها أجوبة سابقة نقدمها. أقول الزكاة هنا لا تكفى عليه تسقط بتلف المال. ليه؟ لأن أصل الزكاة على المال لا على الممول. سن مدار الزكاة على المال ما لهاش علاقة بالممول، بدليل نحن لم نشترط في الممول إيه شروطا منها لا العقد ولا ماذا ولا البلوغ. فالزكاة تجب في المال ما لهاش علاقة بالممول، صحيح؟ فمن هنا قالوا إن الزكاة تجب في عين المال، فمتى تلف عين المال أو نقص عن النصاب سقطت الزكاة. خذ هذه أوصلها. قول يقوي هذا أن الأصل براءة الذمة. أقول لأن في عين المال إن رب العالمين في كل آيات الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى ماذا؟ سمى المال ولم يسمى لم يسمى صاحب المال. واعتبر الوصية عند الأرض قسم الأموال انطلق فيه أن الساعي يأخذ ساعة إيه؟ ساعة وجود النصاب. لكن نقول اختلف ماله كله وكان عنده بديل يؤخذ من البديل كما قلنا في مسألة نقضت مسألة نقضت مذهب. سيدنا قلت بالنسبة أولا الرجل هو ما أخرها، هنا لو أخرها فتلفت ممكن نقول إن الذمة تلزمه تلزمه في الذمة، بدليل إن لو أن رجلا أخر الزكاة لا تسقط بتأخيرها بل تؤخذ منه قسرا ويؤخذ نصف ماذا؟ دي جائزة برضو حال عليها الحول وبلغة النصاب. خذ قول الله انه قال لا زكاة في المال حتى يملك النصاب، وهنا لا يملك. اه الملك هنا ضائع. نعم عندنا زكاة يقوي هذا ان الغني لا يظلم، واضح. نعم لا يجمع على الرجل ماذا؟ مفسدتان، مفسدة تلف المال ومفسدة وجوب الزكاة. نعم ايه سبق هذا. قول يا نصر. دخل ممكن نجمع على بين القولين، نقول من كان متسببا في تلف المال بإهماله. احسنت يا نصر، كلام جيد. هنا نفرق بين ماذا؟ بين من كان متسببا في تلف المال، زي مسألة مشهورة في الشرع اللي هي مسألة ايه جرح العجماء. يعني جرح العجماء لو ان دابة جرحت رجلا، هذا الدم هدر حتى لو قتلت، زي الرجل الذي وقصته ايه هذا دمه هدر، لان جرح العجماء ايه جبار. جبار يعني ايه ها يعني ما فيهوش دية ولا حكومة ولا جناية. لكن هاب ان صاحبها اذعرها، يعني واحد اخذ يضرب دبته ضربا ويسوقها سوقا عنيفا فصدمت انسانا، هذا يجب عليه ماذا؟ تجب عليه حكومة ودية في هذا. ليه؟ لانه في الحقيقة هو الذي تسبب فيه. فهنا يرجع، هل هو الذي تسبب في تلف المال او اخر الزكاة؟ لان المسألة دي مشهورة جدا يا اخواننا، دليل ان في ناس بيعملوا ايه بيتحايلوا على الضرائب احيانا بايه، دايما تلاقي كده حريقة مصنع كذا في دايما في يوم الحساب الختامي عشان يضيع ايه يضيع الضريبة بالحريقة اللي هي الموهومة دي، خد بالك ده مشهورة جدا دي، والاسلام يمنع الحيلة. فينظر هل هو مش ممكن اللي فعل هذا لكي يسقط وجوب الزكاة ايه عنه، كما لو اهدى منها قبل النصاب بيوم عشان ايه عشان يسقط الوجوب عنه، او هبها لولده خاصة انه يمكن ان يسترد ايه هبته. فالشرع يمنع الحيلة، زي الرجل الذي اسلم من اجل ان يرث صفية لم يورثه عمر، وكان معروفا في الناس هذا وارث ايه صفية، وعمر منعه الإرث ليه لأنه أسلم حيلة لكي يأخذ إيه؟ ميراث صفية رضي الله عنها، فلذا منعه عمر. فهذا تفريق معتبر، هو التفريق بين من أتلف ماله بنفسه وبين من تلف ماله بجائحة. واضح؟ طيب، هنصلي العشاء. بقيت معنا هذه المسألة ومسألة أخرى في السائمة الموروثة، السائمة الموروثة قبل القسمة، ونستكمل حصص درسنا المبارك حتى لا نشق على إخواننا الذين يريدون الصلاة إن شاء الله. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.